أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله، لا زال حديثنا متواصلا ومتعلقا بضوابط الدعوة إلى الله. وقد كنت بينت أن من ضوابط الدعوة إلى الله وحدة السبيل، ثم العلم، ثم الاتباع. والآن نأتي على الضابط الرابع الذي بينته الآية الكريمة، وهو الإخلاص. قال سبحانه جل في علا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين، أي ولا أشرك بدعوتي إلى الله أحدا. وهذا معنى قوله تعالى: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا. فدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعوة خالصة لله سبحانه. وقد بينت أن الشرك من أعظم محبطات الأعمال، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا بأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يقبل الله من العاملين إلا الأعمال التي تنبثق عن إخلاص. وهذا للأسف خلاف ما نراه في هذا الزمان. نجد أن كثيرا من الناس يدعون إلى الله، ولكن يجعلون الدعوة إلى الله منوطة بما هم عليه، أي يجعلون السبيل الموصل إلى الله ما هم عليه. من كان على سبيلهم هذا يصل إلى الله، ومن كان على غير سبيلهم لا يصل إلى الله. لذلك نجد أعظم قضية تدل على الإيمان غير موجودة في هذه الأمة، ألا وهي الحب في الله والبغض في الله، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمنع في الله والعطاء لله. أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله، لا أن تحب زيدا لأنه معك وتبغض عمرا لأنه ليس معك. لا أخي في الله، انتبه، إذا كان عملك ربانيا فإن عملك سيحملك على حب المؤمنين، على حب جموع المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لذلك نجد في كتاب الله أن قلوب المؤمنين متآلفة. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. لاحظ، إذ كنتم أعداء، ما قال إذ كنتم كفارا. وأعظم نعمة أنعمها الله على المسلمين أن هداهم للإسلام. لذلك ما ذكرهم الله بنعمة الإيمان، ما قال إذ كنتم كفارا فأنجاكم الله من الكفر، قال إذ كنتم أعداء. لماذا؟ أخي في الله، لابد أن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لماذا قال إذ كنتم أعداء، ما قال إذ كنتم كفارا؟ لماذا أخي في الله؟ لأن من أبرز عوامل الإيمان أنها تؤلف بين قلوب، أنه يؤلف بين قلوب المؤمنين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا للإخبار، أن يخبر الله سبحانه أن قلوب المؤمنين متآلفة، قلوب المؤمنين متآلفة، لا يوجد حقد ولا تباغض في الأمة الإيمانية. لذلك إذا وقع الحقد والتباغض في الأمة ذهب الدين، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دب فيكم داء الأمم قبلكم. لا أقول وهي الحالة، لا، دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة. لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين، البغضاء في الأمة تحلق الدين. لذلك يذكر الله المؤمنين بأعظم نعمة أنعمها عليهم بعد الإيمان، وهذا من لوازم الإيمان، أنه ألف بين قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف، أي ألف الله سبحانه بين قلوب المؤمنين. وهذه آيات إخبارية بمعنى أن الله يبين في محكم التنزيل أن قلوب المؤمنين متآلفة، وإذا تآلفت القلوب ماذا حل لها؟ تعارفت، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذن ائتلاف قلوب المؤمنين بسبب تعارفهم، ولكن إذا اختلف المؤمنون تناكروا. واليوم نجد كثيرا من المسلمين متناكرين لبعضهم البعض، لماذا؟ لأنهم لم يتحققوا على عامل الإخلاص. الدعوة إلى الله أحبائي في الله لابد أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، وبينت عدة من الضوابط الشرعية، ومن أبرز هذه الضوابط الإخلاص. مش الإخلاص يعني أدعو لله ثم أريد الناس أن يكونوا خلفي، لا، أريد الناس أن يتصلوا بالله اتصالا مباشرا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. بينت أحبائي في الله أن الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبرز أركان الإيمان. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع بحق إلا الرسول. فكما يجب علي أن لا أشرك بعبادة الله شيئا، كذلك يجب علي أن لا أشرك بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا. هذا معنى قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. فلا يجب على الأمة أن تتبع غير الرسول، بل إذا اتبعنا أحدا لأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا عن الله والرسول. وكل من خرج عن سبيل الرسول لا يعتبر مبلغا عن الله. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى إخلاص. ولكن اليوم أصبحت مصادر التشريعات، يعني أصبح الحلال والحرام في الأمة لا ما قال الله وقال الرسول، إنما ما قال زيد وقال عمرو. وقعت الأمة في الداء العضال الذي وقع فيه بنو إسرائيل والعياذ بالله. قال تعالى حاكيا عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فسمع رجل يسمى عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، وكان قد تنصر في الجاهلية، قال يا رسول الله ما عبدناهم، أي ما عبدنا العلماء، ما عبدنا العلماء وما عبدنا العباد، ما عبدناهم من دون الله. فقال له صلى الله عليه وسلم أما أحلوا لكم الحلال فأحللتموه وحرموا عليكم الحرام فحرمتموه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتكم إياهم، أي جعلوا مصادر تشريعاتهم ما قال علماؤهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، أو دون الرجوع إلى ما أنزل الله سبحانه. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، تجده يحلل ويحرم لأن الشيخ قال، لأن الحركة قالت، لأن الحزب قال، حتى أصبحنا نرى الحرام المجمع عليه والذي يتعارض مع أدنى ضوابط الإسلام ويعتبر من نواقض الإسلام أصبح مباحا. من ذلك التحاكم إلى غير شرع الله، إن التحاكم إلى غير شرع الله من أبرز نواقض الإيمان. لذلك نجد أن كثيرا من الناس في هذا الزمان استساغوا التحاكم إلى غير شرع الله حتى في عاداتهم وتقاليدهم والعياذ بالله. فأحبائي التشريع حق لله لا يكون لغير الله، وتشريع الله لا يخرج عن مصدرين اثنين، أولا الكتاب، ثانيا السنة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وإرجاع التحليل والتحريم إلى أقوال العلماء دون النظر في الكتاب والسنة هذا من أعظم الشرك في الأمة والعياذ بالله. فالحب في الله من علامات الإخلاص، الحب في الله والبغض في الله من علامات الإخلاص. لذلك جاء في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان مؤمنا حقا. ثلاث خصال إذا وجدها الإنسان في نفسه كان إيمانه إيمانا صحيحا. ثلاث من كن فيه كان مؤمنا حقا: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الدليل على ذلك أنك أخي إذا وقفت بين مصلحتين، الأولى شرعية والثانية دنيوية، قدمت الشرعية على الدنيوية. يعني إذا كان عندك أمر شخصي وأمر ديني وقدمت الأمر الشخصي على الأمر الديني، أنت ما تحب الله ورسوله أكثر من أي شيء. الحب في الله والبغض في الله من أبرز أركان الإيمان. لذلك قال سبحانه جل في علاه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا، وإذا قدمتم الدنيا على الدين ما ننتظر؟ ننتظر العقوبة من الله سبحانه جل في علاه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يحملك على حب المرء طاعته لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لمصلحة، لا يحبه لأي شيء في الدنيا، إنما يحبه لطاعة الله. لذلك أحبائي في الله، نجد المؤمن أكثر ما يحب الناس أو أكثر الناس تقربا إلى الله، لأنه يحب في الله ويبغض في الله. يستحيل أن يحب المؤمن العاصي، يستحيل أن يحب المؤمن العاصي، ويستحيل أن يحب المؤمن المنافق، إنما يحب المؤمن المؤمن، يحب المؤمن المؤمن، ولا يصاحب المؤمن إلا المؤمن، ولا يآكل المؤمن إلا المؤمن، ولا يعاشر المؤمن إلا المؤمن. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا صاحب فلا تصاحبن في سيرك أو في معاملاتك إلا المؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا إذا كان الأمر ينبثق عن إيمان، أما إذا كان الأمر منوط أمور دنيوية فنحن نحب أهل الدنيا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه خصال ثلاثة من وجدها في نفسه كان مؤمنا حقا. وإذا اختلت صفة أو خصلة من هذه الخصال فاعلم أن في إيمانك خلل، تحتاج إلى معالجة إيمانك. إذا أحببت في غير الله وأعطيت لغير الله وعاديت لغير الله ووليت لغير الله، فاعلم أن إيمانك يحتاج إلى معالجة. عليك أن تسعى لمعالجة إيمانك قبل أن يدركك الموت فتموت على هذه الحال، فيكون أمرك والعياذ بالله خسرا. إذن الإخلاص، أن نحقق في أعمالنا الإخلاص، ومن علامات الإخلاص أن نفرد المتابعة فلا نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الآية اشتملت على أربع ضوابط من ضوابط الدعوة إلى الله: أولا توحيد السبيل، ثانيا البصيرة، ثالثا الاتباع، رابعا الإخلاص. ثم ننتقل إلى قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذه الآية اشتملت أيضا على أمور ثلاثة: أولا الحكمة، الموعظة الحسنة، والجدال بالتي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فما هي الحكمة؟ الحكمة أحبائي في الله مسألة تشتمل على أمرين: الأول الدليل، الثاني الإسلوب. الأول الدليل، الثاني الإسلوب. أما الدليل فأنك لا تدعو إلى الله عن غير دليل من الكتاب والسنة. إذا أردت أن تدعو إلى الله فاجعل دعوتك إلى الله منوطة باتباعك للكتاب والسنة. لا يصح أن تقول أحل الله وحرم الله وما أحل الله وما حرم الله. أحبائي في الله، يقول تعالى عن الرسول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. إذا كان الله قد توعد رسوله بالعذاب الأليم إذا قال شيئا عن الله لم يقله الله، فكيف بمن هم أدنى درجة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز أن تقول أحل الله أو حرم الله إلا بالدليل، إلا بالدليل. أما إذا ما كان عندك دليل فلا يصح أن تقول أحل الله وحرم الله، كما في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأمر الثاني الأسلوب، والأسلوب بمعنى أن أشتد في مواطن الشدة وألين في مواطن اللين. ليس الدعوة إلى الله فقط بالموعظة الحسنة، لا، تحتاج إلى حكمة المسألة. فأعطي على ذلك أمثلة حتى يتسنى لنا فهم القضية. جاء رجل أعرابي ذات يوم ودخل المسجد وبال في ناحية المسجد، فقام عليه الصحابة فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزلموه، أي لا تقطع عليه بوله، حتى إذا فرغ من قضاء حاجته جاءه الرسول وخاطبه خطابا لينا، ثم قال للصحابة: لقد بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال: لم تبعثوا منفرين. فهذا رجل أتى بمصيبة من المصائب، بال في المسجد والبول نجس، وبال في مكان عظيم، أفضل الأماكن المساجد، أحب الأماكن إلى الله بيوت الله. فجاء هذا الرجل وبال في المسجد، ومع ذلك عامله الرسول بحكمة. هذا أسلوب يدل على لين. لماذا؟ لأنه يخاطب جاهلا لا يعلم الحكم في مسألة فيها تعليم. نأخذ مثال آخر. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في إصبع رجل من الصحابة خاتما من ذهب، والذهب على الرجال محرم، فأخذ يده ثم انتزع الخاتم من إصبعه انتزاعا شديدا، وقال له بغضب: ما لي أرى عليك حلة من حلل النار؟ ثم طرح الخاتم على الأرض. فقيل له: ألا تأخذ الخاتم فتنتفع فيه؟ قال: لا، ما كان لي أن أخذ شيئا قد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأسلوب يظهر لنا أنه في نوع من أنواعه التشدد. الأسلوب الأول في ليونة، الأسلوب الثاني في تشدد. أسلوب مثال آخر: جاء إلى بيوت النبي ثلاثة نفر فسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني: وأما أنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلن أتزوج النساء. قالوا: ذلك تقربا إلى الله. فلما بلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ثم خرج من بيته مسرعا إلى المنبر دون أن يعرج على أحد، ولم يطرح السلام على أحد حتى صعد المنبر بأبيه وأمه، ثم قال: ألا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إلى وإني أقوم الليل وأنام وأصوم النهار وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أسلوب فيه نوع من الشدة. إذا فليست الحكمة أن أكون لينا، لا يا أخي في الله، الحكمة أن تلين إذا اقتضى الأمر الليونة، وأن تشتد إذا اقتضى الأمر الشدة. لذلك عرف العلماء الحكمة بأنها قول ما ينبغي، وقت ما ينبغي، كيف ما ينبغي. أنت قول ما ينبغي قوله، وقت ما ينبغي كيف ما ينبغي. هذه الحكمة. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى حكمة. نجد كثيرا من الناس يعتبرون أن الذين يتشددون في الدعوة أنهم على غير هدى، أو الذين يلينون في الدعوة على غير هدى. لا، لابد أن تتعامل مع المسألة الشرعية كما قلت من منطلق الاتباع. لابد أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في دعوتك إلى الله. تشتد إذا اقتضى الأمر الشدة، وتلين إذا اقتضى الأمر اللين، وهكذا. إذن قل هذه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما هي الموعظة الحسنة؟ التي تلين القلوب، لقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد أن نفرق ما بين الأسلوب وفظاظة القلب الذي من علاماته الكبر والعياذ بالله. من علامات فظاظة القلب الكبر، لذلك المتكبرون من أحقر الناس يوم القيامة، كما جاء في الحديث يحشر المتكبرون كأمثال الذر النبع الصغير يدوسهم الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.